اليوم الهائل يفر الإنسان من أقاربه، فيذكر أهل التفسير أن رجلا يأتي في ذلك اليوم يريد حسنة واحدة ليدخل بها الجنة، فلا يتذكر إلا أباه المشفق، فيأتي إلى أبيه فيقول: يا أبتاه، أريد حسنة واحدة، أنت الذي كنت تعطيني في الدنيا وتغذيني، اليوم لا أريد منك إلا حسنة واحدة أدخل بها الجنة. فيقول أبوه: إليك عني يا بني، والله لو كنت أنت حسنة في هذا اليوم لأخذتك، إليك عني، اللهم لا أسألك إلا نفسي. فيتذكر أمه الحنون أمه الرؤوم التي كانت تخاف عليه طنين الذباب ونسمات الهواء، فيأتي إليها مسرعا، فتبادره الأم قائلة: يا بني، لقد كان بطني لك حواء، وثدي لك سقاء، وحجري لك وطاء، أريد منك اليوم حسنة واحدة، أريد منك اليوم حسنة واحدة أدخل بها الجنة. فيقول: يا أمه، إنني أشكو مما منه تشكين. تدافع وزحام وأهوال عظام، وقد بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، حينئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هل تأملت يا عبد الله هذا اليوم؟ فأين أنت أيها المفرط في طاعة الله؟ أين أنت أيها العاق لوالديه؟ أين أنت أيها الهاجر لكتاب الله؟ أين أنت أيها المعرض عن المساجد؟ أين أنت أيها اللاهي الساهي في الغفلات؟ أين أنت عن طاعة رب الأرض والسماوات؟ ستندم في ذلك اليوم، سيندم كل قلب قاس، وسيتحسر كل عاص، لأنه ما عمل شيئا لنفسه. قم يا ابن آدم للحساب، وانفض عن الجسد الترور، هي نفقة البعث التي كل إليها قد أجاب. كل إليها قد أجاب.